هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا، فنعم الرب أنت. اللهم آمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم ولا تعاقبنا بالسلب بعد العطاء، ولا بكفران النعم وحرمان الرضا. يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا رب العالمين. مثل. النعمة ثقيلة. هذا المثل يضرب لمن ينعم الله عليه بنعمة بعد طول حرمان، فلا يحمد الله عليها أو لا يستطيع أن يستخدمها الاستخدام الصحيح، فتصبح هما ثقيلا على نفسه لا يتحمله. وفي هذه الحالة تبقى النعمة ثقيلة. علم. شقائق النعمان البحرية. شقائق النعمان البحرية ليست من تلك الزهور البرية المشهورة بلونها الأحمر القاني، إنما حيوانات تعيش في أعماق البحار والمحيطات. تعرف هذه الحيوانات البحرية باسم شقائق النعمان، حيث أنها على شكل زهرة متفتحة ذات ألوان زاهية تجذب الفريسة. جسمها أسطواني أو مسطح، ليست له فقرات، ويتراوح طوله ما بين عدة مليمترات إلى نحو المتر ونصف المتر. تحيط بالفم زوائد مجوفة يستخدمها هذا الحيوان في اقتناص غذائه، بالإضافة إلى تثبيت جسمه في صخور أعماق البحار. هذه الزوائد الفموية مزودة بخلايا لاسعة تستخدم في شل حركة الأسماك الصغيرة والكائنات البحرية الأخرى تمهيدا لالتهامها. ينقسم هذا الحيوان إلى ذكور وإناث. يفقس البيض داخل جسم الأنثى، وتخرج الصغار من فمها على شكل يرقات تظل عالقة في الماء إلى أن تتحول إلى شقائق النعمان البحرية. علم. نعمان عاشور. نعمان عاشور كاتب صحفي وواحد من أعلام كتاب المسرح المصري في النصف الثاني من القرن العشرين. لقبه النقاد بلقب أبو الواقعية في المسرح المصري. ولد بميد غمر دقهلية في عام 1918. حصل على ليسانس الآداب في عام 1942، ثم كان دخوله إلى العمل الصحفي منذ عام 1964. كانت مسرحية المغناطيس أولى مسرحياته التي عرضت في بداية الخمسينيات، وبعدها تتابع تقديم العديد من مسرحياته والتي نالت نجاحا جماهيريا عند عرضها. من أشهر هذه المسرحيات الناس اللي فوق، الناس اللي تحت، عيلة الدوري، سينما أونطة، رفاعة الطهطاوي، وآخر مسرحياته حملة فوت ولا شعب يموت. توفي الكاتب والرائد المسرحي نعمان عاشور في الخامس من أبريل 1987 عن حوالي 69 عاما. طرفة. سيدي، باسم جمعيتنا الخيرية أشكرك على هذا التبرع السخي جدا. لا لا لا، لا تقولي هذا. ولكن عفوا يا سيدي، نسيت أن توقع هذا الشيء. لا لا لا، لم أنسى،